يقول هل على من حضر المولد وليالي الاجتماع بعد الميت بدعة مع انه يعلم ان يعني وليالي مع انه يعلم انها بدعة هل عليه مثل ولا ينصح فان نصح فماذا؟ ان ذهب من اجل ان ينكر عليهم فهذا حسن، وان ذهب من اجل المجاملة او من اجل ان يمكن من ان يلقي خطبة في سيرة الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم ويظهر بالتلفزيون امام الناس او ذهب من اجل غرض، المهم انه لا يجوز ان يحضر الا للانكار. يقول الله سبحانه وتعالى في صفات عباد المؤمنين والذين لا يشهدون الزور، فلا يجوز لاحد ان يحضر المولد الا لينكر على اصحاب المولد او لينظر الخرافات التي يقعون فيها من اجل ان يكتب فيها، وهو يعتبر انكار المولد يعتبر بدعة ما انزل الله بها من سلطان، لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ولا على عهد ابي بكر ولا عمر ولا عثمان، وهكذا ما انشاه وابتدعه الا العبيديون الذين يعتبرون ماذا؟ العبيديون اصلهم يهود. وذهب عبيد الله بن ميمون القداح الى المغرب وزعم انه من ولد اسماعيل بن جعفر وانه هاشمي، ثم انطلق تلكم المقالة واصبحوا الى ان ذهبوا الى مصر واقاموا دولة، بعدما اقاموا دولة في المغرب واصلهم يهود، ونحن مامورون باتباع من؟ رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. والرسول صلى الله عليه وعلى وسلم يقول من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، متفق عليه من حديث عائشة. ويقول ايضا ان الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدعى بدعته. رواه ابن ابي عاصم في كتاب السنة، والطبراني ايضا في المعجم. ويقول ايضا النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كل بدعة ضلالة، فكفانا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، فلا يجوز لاحد ان يحضر المولد الا للانكار او للنظر ماذا يعملون من اجل ان يكتب وينكر عليه.